اي نعم. هذه بارك الله ان صح الاثر عن عائشه فواضح. تقول اذا اعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لكن سياق الايه في غير هذا، سياق الايه في غير هذا، في التهديد. ولكن اذا صح الاثر عنها فهذا الذي نراه في المحافل يكون مبني على هذا المروي عن عائشه. نعم نعم. فسيرى الله عملكم واضح، رؤيه الله عملهم لا اشكال فيه، المشكل رؤيه الرسول لعمله ورؤيه المؤمنين لعمله. اما رؤيه المؤمنين لعملهم فالمراد الجنس، ولازم ان كل مؤمن يراه.